ثم قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم إلى الناس ودعائهم الخلق إلى الله، ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيه من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام، فمنهم من كلمه الله كموسى بن عمران خصه بالكلام، ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين. وآتينا عيسى بن مريم البينات الدالات على نبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأيدناه بروح القدس أي بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به، وقيل أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات الموجبة للاجتماع على الإيمان ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة. ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا، فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب، وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة، فإذا وجدت اضمحل كل سبب وزال كل موجب، فلهذا قال: ولكن الله يفعل ما يريد، فإرادته غالبة ومشيئته نافذة. وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته، ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستواء والنزول والأقوال والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية. فائدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه فيجب عليه معرفته برسله ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم، ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة، منها أنهم رجال لا نساء، من أهل القرى لا من أهل البوادي، وأنهم مصطفون مختارون جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار، وأنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية، وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف، وأن الله تعالى خصهم بوحيه، فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم، ومن لم يؤمن بهم فهو كافر، ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله. ودلائل هذه الجمل كثيرة، من تدبر القرآن تبين له الحق. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة ومستحبة، ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه، ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام. وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله، فلهذا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وهذا من باب الحصر، أي الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيله ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان بأن يعدد عليه إحسانه ويطلب منه مقابلته ولا أذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملا خالصا لله سالما من المفسدات. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف أي تعرفه القلوب ولا تنكره، ويدخل في ذلك كل قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلم، ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء له، ومغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه، ويدخل في العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغي. فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها أذى، لأن القول المعروف إحسان قولي والمغفرة إحسان أيضا بترك المؤاخذة، وكلاهما إحسان ما فيه مفسد، فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمن أو غيره. ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة، وإنما كان المن بالصدقة مفسدا لها محرما، لأن المنة لله تعالى وحده والإحسان كله لله، فالعبد لا يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منه. وأيضا فإن المان مستعبد لمن يمن عليه، والذل والاستعباد لا ينبغي إلا لله، والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وكلها مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالات والأوقات. فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم، والله غني عنها. ومع هذا فهو حليم على من عصاه، لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه، ولكن رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من معاجلته للعاصين، بل يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه وينيبون إليه. فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات ولا تفيد بهم المثلات، أنزل بهم عقابه وحرمهم جزيل ثوابه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ينهى عباده تعالى لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى، ففيه أن المن والأذى يبطل الصدقة، ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة، كما قال تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات. وفي هذه الآية مع قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، حث على تكميل الأعمال وحفظها من كل ما يفسدها لئلا يضيع العمل سدى. وقوله: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر، فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم، فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمرآة الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة. فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود، لأن شرط العمل أن يكون لله وحده، وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله، فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور. فمثله المطابق لحاله كمثل صفوان، وهو الحجر الأملس الشديد عليه تراب، فأصابه وابل أي مطر غزير، فتركه صلدا أي ليس عليه شيء من التراب. فكذلك حال هذا المرائي، قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان، وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان. إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات، فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب، وتبين أن عمله بمنزلة السراب، وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه، بل الرياء الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله، فلهذا لا يقدرون على شيء من أعمالهم التي اكتسبوها، لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم، ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا، وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته، فصرف الله قلوبهم عن الهداية. فلهذا قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم، فقال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي قصدهم بذلك رضا ربهم والفوز بقربه، وتثبيتا من أنفسهم، أي صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به، لا على وجه التردد وضعف النفس في إخراجها. وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان: إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء، أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد، فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين، فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد، وتثبيتا من أنفسهم. فمثل نفقة هؤلاء كمثل جنة، أي كثيرة الأشجار غزيرة الظلال من الاجتنان وهو الستر، لستر أشجارها ما فيها. وهذه الجنة بربوة، أي محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخره، فثماره أكثر الثمار وأحسنها، ليست بمحل نازل عن الرياح والشمس، فأصابها أي تلك الجنة التي بربوة وابل وهو المطر الغزير، فآتت أكلها ضعفين، أي تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك وحصول الماء الكثير الذي ينميها ويكملها. فإن لم يصبها وابل فطل، أي مطر قليل يكفيها لطيب منبتها. فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة، كل على حسب حاله، وكل ينمى له ما أنفق أتم تنمية وأكملها، والمنمي لها هو الذي أرحم بك من نفسك، الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدها. فيا لله، لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم عليه كل أحد، ولحصل الاقتتال عنده، مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائها. وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان، دائم مستمر، فيه أنواع المسرات والفرحات، ومع هذا تجد النفوس عنه راقدة والعزائم عن طلبه خامدة. أترى ذلك زهدا في الآخرة ونعيمها أم ضعف إيمان بوعد الله ورجاء ثوابه؟ وإلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيمان به بشاشة قلبه، لم بعثت من قلبه مزعجات الشوق إليه، وتوجهت همم عزائمه إليه، وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير، فيعمل عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل، فيجازيه عليه أتم الجزاء. ثم قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها، ثم عمل أعمالا تفسده، فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات، وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهما لكونهما غذاء وقوتا وفاكهة وحلوى. وتلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة، وكان صاحبها قد اختبط بها وسرته، ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه، وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له، بل هم كل عليه، ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة. فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار، وهو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجو، وفي ذلك الإعصار نار، فاحترقت تلك الجنة. فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن، فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن. كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار،

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه آية الدين وهي أطول آية القرآن وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار. أحدها أنه تجوز أنواع المداينات من سلم وغيره لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا لأحكامها وذلك يدل على الجواز. الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول. الرابع الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم. الخامس أمر الكاتب أن يكتب. السادس أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته. السابع أنه يجب عليه العدل بينهما فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك. الثامن أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما وما يحصل به التوثق لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك وهذا مأخوذ من قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. التاسع أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها ولو كان هو الشهود قد ماتوا. العاشر قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب أي لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين فكما أحسن الله إليه بتعليمه فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته ولا يمتنع من الكتابة لهم. الحادي عشر أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق. الثاني عشر أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين. الثالث عشر أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا. الرابع عشر أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه وهو ما أقر به على نفسه ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا. الخامس عشر أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته. السادس عشر أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره أو طيبه أو حسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه. السابع عشر أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه أو نحو ذلك فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. الثامن عشر أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس لقوله بالعدل. التاسع عشر أنه يشترط عدالة الولي لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. العشرون ثبوت الولاية في الأموال. الحادي والعشرون أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم. الثاني والعشرون أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح لأن الله جعل الإملاء لوليهم ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة خوفا من تلافي أموالهم. الثالث والعشرون صحة تصرف الولي في مال من ذكر

أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس، وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به، فيكونون هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنها أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم، وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه. ولما قرر توحيده قرر عدله، فقال: قائما بالقسط، أي لم يزل متصفا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين عباده، فهو على صراط مستقيم فيما أمر به ونهى عنه وفيما خلقه وقدره. ثم أعاد تقرير توحيده فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمس. فأما الأدلة النقلية فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر به وتقريره ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم وذم الشرك وأهله فهو من الأدلة النقلية على ذلك، حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه. وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منها، فمن أعظمها الاعتراف بربوبية الله، فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ولما كان هذا من أوضح الأشياء وأعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به في كتابه، ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره انفراده بالنعم ودفع النقم، فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من الله، وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها، وإن أحد من الخلق لا يملك لنفسه فضلا عن غيره جلب نعمة ولا دفع نقمة، تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل، وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضار. فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جدا. ومن الأدلة العقلية أيضا على ذلك ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونه بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها وسلبها الأسماع والأبصار، وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئا، وغير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص، وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة والقدرة والقهر، وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية والعقلية. فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله والمجد كله والحمد كله والقدرة كلها والكبرياء كلها، لا بالمخلوقات المدبرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون. ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه من الإكرام لأهل التوحيد والإهانة والعقوبة لأهل الشرك، وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر ديني ودنيوي، وجعل الشرك به والكفر سببا للعقوبات الدينية والدنيوية. ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم قال عقب كل قصة: إن في ذلك لآية، أي لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة وتركه هو الموجب للهلاك. فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم، وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، فله الحمد والشكر والثناء. ولما قرر أنه الإله الحق المعبود بيّن العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله وحثت عليها كتبه، وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه، وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك. وهذا هو دين الرسل كلهم، وكل من تابعهم فهو على طريقهم. وإنما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على دين الله بغيا بينهم وظلما وعدوانا من أنفسهم، وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف. وهذا من كفرهم، فلهذا قال: وما اختلف أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فيجازي كل عامل بعمله، وخصوصا من ترك الحق بعد معرفته، فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عند محاجة النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين الإسلام عليه أن يقول لهم: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قد أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربنا وتركنا ما سوى دين الإسلام وجزمنا ببطلانه، ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات، وحجة على من اشتبه عليه الأمر، لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على غيرهم، وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم، فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم. فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة وقام به أكمل الخلق وأعلمهم، حصل بذلك اليقين وانتفى كل شك وريب وقادح، وعرف أن ما سواه من الأديان باطلة. فلهذا قال: وقل للذين أوتوا الكتاب من النصارى واليهود والأميين مشرك العرب وغيرهم أأسلمتم، فإن أسلموا أي بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كما اهتديتم وصاروا إخوانكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإن تولوا عن الإسلام ورضوا بالأديان التي تخالفه فإنما عليك البلاغ، فقد وجب أجرك على ربك وقامت عليهم الحجة، ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم. فلهذا قال: والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية أشد الناس جرما، وأي جرم أعظم من الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق، الذي من كفر بها فهو في غاية الكفر والعناد، ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله، الذين أوجب الله طاعتهم والإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم ونصرهم، وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك، ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح له، فقابلوهم شر مقابلة، فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات، وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفها ولا يقدر قدرها، المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم، وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة، بل قد أيسوا من كل خير وحصل لهم كل شر وضير. وهذه الحالة صفة اليهود ونحوهم، قبحهم الله ما أجرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده الصالحين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه، فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقيادا لأحكامه، فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم معرضون، تولوا بأبدانهم وأعرضوا بقلوبهم، وهذا غاية الذم، وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابهم، بل الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.